القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد العلي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 1940. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من جامعة بغداد. عمل بالتدريس ثم بالتوجيه التربوي ورأس تحرير جريدة اليوم لمدة عامين. يقول محمد العلي في قصيدة طويلة عنوانها غربة: ها هنا حيث لا يرى الحب والشوق طريقا إلى قلوب العباد، ويفر الصباح خوفا من الأعين حتى كأنها من قتادي، وتلوح النجوم كالجثث الشوهاء خفت بها ثياب حدادي، حيث ينسى البحر الطروب تفنيه فيغريك أنه من جمادي. ها هنا حيث يأنف الزهر أن يبدي شذاه أن يغتلي في رمادي، كل شيء ضام إلى شعلة رعناء تنفي عنه ظلام الرقاد. أهنا تربتي؟ أهذه التي انسلت رهافا من غندها أجدادي، ومشت بالضحى يدفقه القرآن تسقي الدنيا كؤوس الرشاد. أهنا حيث أدمنت نكبة الإنسان من كأس حاضري وتلادي، سوف أحيا أعيش دون انتظار لفراق أو شهقة لمعادي. يا حياة اركضي فقد ذبل النور وشل العناد صوت الحادي، لن تنالي قبرا كبيرا يضم الناس في غير هذه الأبعاد. أهنا بعد روعة القمم الخضراء تروي تطلعي واتقادي، وعيوني سكرة تعب بلا وعي رحيق الحياة من أولادي، ورفاق الذين غربلت هذا الدهر حتى زرعتهم في فؤادي، وانسياب الفرات كالشاعر الهيمان لم يجني نشوة الميعاد. فتلوت به الأحاسيس وانقض هديرا مجنحا بالعناد، ذكريات اخطري فأنت بقايا الكأس من عمر نشوة وحصادي. سوف أحنو عليك أصنع من أسرابك الجامحات مائي وزادي، سوف أجلوك وحتم تتغنى في ذراها قصائدي بالبعاد ودروبا أمشي بها مثقل العينين بالزهر من ربيع جوادي وطيورا أفر فوق جناحيها بعيدا عن غربتي في بلادي. وفي قصيدة ثانية عنوانها أنين متقطع يقول الشاعر العربي من السعودية محمد العلي: حين جاء الخريف تلفت جاري ونادى ثم راح يطيل النبر لثرثرة النهر حتى أفاق. حينما سمعت جارتي المفردات الجمان هيأت وجهها للمرايا، المرايا التي هيأت نفسها حقبا لترى ما الوجوه. نظر البحر رهوا إلى نفسه جس زرقته ومداه وتفقد حتى النوارس من حوله فتمط بزهو وأغفى. يعرف الموج فارسه كالجواد عيناه فوق الضفاف أم على الذروة الصاعدة. تشجع وقل أين أنت؟ في سماء الحديقة مطر غامض واحتضار، وسربا فسربا تفر العصافير ظامئة والمياه العميقة يثكلها لانتظار. للضباب بلاغته الشاردة ولأعناق كل النخيل انتماءاتها، وهنا وهناك زورق واحد للضباب وهوى واحد للنخيل. حينما سمع النشرة الموجزة قال مستأسدا للسحابة: أينما تمطرين؟ وحين انتهت مفردات المذيع تنحنح منسربا للقرى للمزامير أجنحة مائلة والظلام المدجن حتى الشغاف كان يرنو إليها بيتم ويبكي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.